القرآن حياة مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نحن في منتصف هذا الشهر، قد انتصف شهر رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نريد أن نقول: اجعل رمضان من الآن، اعتبر أنك في يوم واحد من شهر رمضان. سواء كنت من المسرعين في هذا الشهر إلى طاعة الله، وسواء كنت من غير ذلك، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. إذا كنت من الطائعين تحتاج لدفعة، تحتاج لهمة مضاعفة، تحتاج لأن تسارع أكثر، تحتاج لأن تجتهد أكثر. إياك أن تتكاسل أو تتباطأ، أنت بفضل الله قد بدأت وما زلت، والنهاية هي التي لا بد أن تكون مشرقة، لأن الأعمال بالخواتيم، ولأن آخر الشهر أفضل من أوله، لأن فيه العشر الأواخر وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. والذي لم يبدأ بعد، أقول اجعل من الآن اليوم الأول، وبإمكانك أن تسارع وأن تسابق في هذه 15 يوما القادمة أكثر من السابق، وأن تنافس على طاعة الله عز وجل، وأن تكون من الفائزين. ما زال السباق قائما، والله دائما أذكر نفسي وأخواني أنه ما زال قائما، حتى ولو بقي ليلة، حتى ولو بقيت ساعة، حتى ولو بقي من العصر إلى المغرب فقط في هذا الشهر الكريم، ما زال السباق قائما. الله تعالى قد يقبلك بلحظة صدق واحدة بين يديه ساجدا باكيا، والله بدعاء واحد، بركعة واحدة، بسجدة واحدة. أبشر، أريد أن أبث في قلبك الأمل، أريد أن أبث في قلبك الرجاء، ولكن لا بد من العمل، لا بد من المسارعة، لا بد وأن تبدأ من الآن، من هذه اللحظة، من أول ما تسمع هذا الصوت قم واعبد الله عز وجل حق العبادة. عسى الله تعالى أن يقبلنا وإياكم في هذا الشهر الكريم.